آتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وذرا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا وكان تقيا وذرا بوالديه وبرًا بوالديه ولم يكن Mm-hmm. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال إنما أنا رسول ربك ليأخذ قالت يا ليت فني مت قبل شفا قال يا ليتني مت قبل شفا وكنت نجيا تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فتدي واشربي وقري عينا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا Mm-hmm. دے گا ملتا فجا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وعدي إليك بجذع النخلة تساقط فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وعرفتي إليك بجذع النخلة فساقط فناديك من تحت جناح ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا إليك بجذع النخلة فساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه وضربا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليك والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت قول الحق قول الحق الذي فيه يمسون ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. استمعنا إلى خير الكلم وخير ما أنزل على المتقين تلاها عليكم فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محبوب الطوفي.